قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى: والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت بأن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان موجودتان الآن، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن كل من الجنة والنار مخلوقتان موجودتان يزيد الله فيهما ما يشاء، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك، بأن الجنة مخلوقة الآن وموجودة، وأنها لا تفنى ولا تبيد، بل كتب الله لها ولأهلها الخلود، وأن النار كذلك مخلوقة الآن لا تفنى، وأن الكفار من أهلها خالدون مخلدون فيها، وأما العصاة عصاة الموحدين فيخرجون برحمة الله جل وعلا. وهناك مذهب آخر سنشير إليه بعد أن نذكر الأدلة على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. أدلة وجود الجنة: منها قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقوله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وقوله صلى الله عليه وسلم إنه اطلع على الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء، واطلع على النار أطلعه الله فرأى أكثر أهلها النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما كسفت الشمس رآه الصحابة يتناول شيئا فقالوا: رأيناك يا رسول الله تتناول شيئا؟ قال: نعم، تدل إلي قطف من الجنة، ولو أخذتم إلى أكلت منه لا أكلت منه إلى الأبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى في وصف سدرة المنتهى: في سدرة المنتهى والنجم إذا هوى ما ضل، إلى أن قال: ما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها ماذا؟ عندها جنة المأوى. وفي حديث نعيم القبر أن الله عز وجل يقول: افتحوا لعبدي يعني بابا من الجنة، فيفتح له باب فيأتيه من روحها وريحانها إلى يوم القيامة، فيقول ربي أقم الساعة. وعندما تفيض روحه يكفن بحنوط من ماذا؟ من الجنة. وهي درجات، أعلاها جنة الخلد، وهي التي كان فيها آدم عليه السلام على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. كل هذه أدلة على أن الجنة ماذا؟ مخلوقة موجودة الآن، وأن الله يزيد فيها ما يشاء بحسب ما يعمله بنو آدم، بل إنه يبقى فيها فضل بعد أن يدخلوا الجنة كما سيأتينا، فيخلق الله لها أقواما فيدخلهم إياها. أما الأدلة على بقاء النار فهي كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني هيئت من الآن. وقال تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ماذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الشاهد: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وإخباره عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر، وأنه يفتح له باب من النار الكافر فيأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله. وكونه إذا خرجت روحه توضع في المسوح، وهو كفن من ماذا؟ من النار، والعياذ بالله. وتقهقر النبي صلى الله عليه وسلم في عندما حصل الكسوف، وقال إنه رأى عنقا من النار قد امتد. وإخباره عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به عن بعض مشاهد المعذبين، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن صاحبي القبرين أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي غلى شملة من الغنيمة وأنها تشتعل عليه ماذا؟ نارا. كل هذه أدلة واضحة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وأما كونهما لا تفنيان فمن ذلك قول الله عز وجل، من أدلة ذلك قول الله عز وجل: خالدين فيها أبدا. قاله في معرض ذكر أهل الجنة، وقاله في معرض ذكر أهل النار. وقوله تبارك وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي إلا ما شاء من مكثهم قبل الدخول، أو لربط ذلك بمشيئة الله جل وعلا، قاله أيضا في معرض ذكر الجنة والنار. وقال تبارك وتعالى في حق الجنة: أكلها دائم وظلها، وقال تبارك وتعالى لهم فيها نعيم مقيم. وما معنى مقيم؟ أي سرمدي لا ينتهي أبدا. وقال تعالى ولهم عذاب مقيم، ولهم فيها عذاب مقيم أي لا ينتهي أبدا. وقوله تبارك وتعالى في حق أهل النار لابثين فيها أحقابا أي دهورا لا نهاية لها. قوله تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. وقوله تبارك وتعالى وما هم منها بمخرجين. وقوله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت بين الجنة والنار على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال، ثم ينادي الله جل وعلا يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تبارك وتعالى في وصف أهل في تبشير أهل الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال تبارك وتعالى يبشرهم ربهم بمغفرة منه ورضوان وجنات لهم فيها ماذا؟ نعيم مقيم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل على القول بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. وقالت بعض الطوائف المنحرفة ومنهم بعض الطوائف من الجهمية والمعتزلة إن النار تفنى أو إن أهلها يتجمدون فيها حتى يصبحون جهنميين لا يتأثرون بعذابها، أو إنها تفنى بعد طول عذاب أو نحو ذلك، فتلك أقاويل لا تستند إلى دليل البتة، بل كل ما يستدلون به في هذا الباب إما أحاديث لا تصح أو نصوص يلوون أعناقها. ولذلك يجب على المسلم أن يعتقد ما بينا وأشرنا إليه من عقيدة السلف من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا. هناك بحث قد يتطرق إليه بعض أهل العلم وهو ما مصير جنة نار العصاة بعد أن يخرجوا منها. نقول في ذلك الله أعلم، هل تضاف إلى نار المشركين؟ هل تفنى؟ هل تبقى؟ هل تضاف إلى نار؟ ما ندري، نكل علم ذلك إلى الله. والمهم أن النار بشكل عام لا تفنى، وكذلك الجنة لا تفنى. هذا ما يتعلق بما بينه المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت. نعم تفضل. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان. من العقيان يوما يجيء المتقين لربهم وفدا على نجب من العقيان. يشير بهذا إلى الآية الكريمة في سورة مريم يوم نسوق المتقين. نعم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. سبحان الله. والمجرمين قال وردا كما سيأتي بعد قليل. وفدا، والوفد يشعر بماذا؟ كلمة وفد يشعر بماذا؟ بالتكريم، أليس كذلك؟ على نجب من العقيان. العقيان هي اليواقيت والذهب والفضة، والنجب هي المركوبات، ما يركب من الدواب أو ما يشبهها. طبعا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، كل ما تتصور من النجب ومن المركوبات فالجنة فوق ذلك. لكن العقيان المعنى الذي يتبادر الذي يعني يقرب لنا المعنى، العقيان هي اليواقيت والذهب وما يتعلق بذلك من الأحجار الكريمة والجواهر الثمينة، ولكن لا تقارن بما هو موجود في ماذا؟ في الدنيا. يحشرون إلى الرحمن وفدا، والوفد يشعر بماذا؟ بالتكريم وبحسن الضيافة وبحسن الوفادة. يضيفهم الله عز وجل من أول ما تفيض أرواحهم، كما نزل من غفور رحمه. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، من بداية الأمر، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا يعني ضيافة عظيمة من غفور الرحيم، نزلا من غفور الرحيم. فيكرم هذا الوفد بأعظم كرامة ويضيف بأعظم ضيافة. ومن سمات الوفد الهدوء والطمأنينة حتى عند دخولهم الجنة، عندما يؤتى بهم يحشرون إلى الجنة إلى ربهم سبحانه وتعالى ثم إلى الجنة وافدا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا إيش جاءوها ماذا؟ فيه حرف ماذا هنا؟ الواو. وفتحت أبوابها، قال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم. ماذا يشعر وفتحت؟ بينما كما سيأتينا بالنسبة للنار قال فتحت بدون واو، يشعر بماذا؟ ها؟ بالطمأنينة والهدوء والسكينة والتكريم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، تفتح بهدوء وسكينة. وهناك حتى إذا جاءوها إيش؟ والعياذ بالله، فتحت أبوابها ليهو هويا فيها والعياذ بالله. هذا أمر الجنة، وأنهم وفد الرحمن، والوفد قمن وحري بالتكريم، ويكفي أنهم ضيوف الرحمن وهم وفوده الذين يكرمهم بألوان من الكرامات وألوان من العطاء غير الممنون. نعم تفضل. ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان. نعوذ بالله. ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان. يجيء في ذلك اليوم المهول المجرمون من الكافرين والعصاة والمبتدعة، على اختلاف في نهاية أمرهم، يجيئون إلى لظى، ولظى اسم من أسماء النار كناية عن شدة حرها. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، والشوى هي جلدة الإيش؟ الوجه، والعياذ بالله. إذا أقبلت عليه من بعيد أو إذا أقبل عليهم الحميم نزع وجوههم نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى فجمع فأوعى. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الثواب وساءت مرتفقا. فهم يأتون وردا بخلاف الذين يأتون وفدا. ونحشر المجرمين ماذا؟ يومئذ لجهنم وردا. ما معنى وردا؟ الورود كناية عن السرعة، والورود دائما الإبل العطاشة والحيوانات أو الغنم عندما تأتي إلى إلى إلى إلى إلى الماء وهي عطاش تأتي بسرعة هائلة وتتزاحم، وربما تقع في البئر من شدة ماذا؟ الزحام. كذا الكفار يساقون وردا إلى النار، فبئس الورد المورود. يوردون إلى جهنم. ولا يدخل في هذا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لأن المقصود بالورود في آية مريم الأولى المقصود به غير الورود في قوله وردا في آخر السورة. فالورود الأول المراد به ماذا بالنسبة للمؤمنين؟ ماذا؟ ها؟ المرور على الصراط. بارك الله فيكم، المرور على الصراط كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن دليل ذلك قول الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. فالذين اتقوا يمرون كما جاء في بعض الحديث كصلاة أو ركعات يؤديها أحدكم، على اختلاف في مرورهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر يعدو عدوا أو زحفا، ومنهم من يعلق تارة يمشي تارة ويسقط تارة، ومنهم من ليس معه إلا وبيص نور في إبهام قدمه حتى يتجاوز بحسب عمله، ومنهم من يريد السلوك ابتداء فتخطفه كلاليب جهنم التي هي مثل شوك السعدان والعياذ بالله. يتلمضون، تلمض العطشان، يتلمضون يعني يحركون شفاههم وألسنتهم من شدة ما يجدون من الضنك والعطش والحزن والمصائب التي توالت عليهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني تلمضون يحركون ألسنتهم وشفاههم لما يجدون من الألم والعطش والهلاك والشعور بالأسى والعياذ بالله. نعم. ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان. إيش بعده؟ والله يرحمهم. طيب نقف عند هذا الأمر إلى درس الغد إن شاء الله، وهي مسألة الكبائر ومصيرهم عند ربهم.